الفرحان ففيه زكى وتمى من خير الأشهر قد عرفا. الرحمة المرحبا. الآن الآن خصائص الحبيب للشيخ سعد عرفات. والرحمة الغراء بالخيرات تهدينا. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمده على نعمة الإسلام والإيمان، أحمده على أن بعث لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعله إمامنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي أحبتي في الله، أيها المسلم القريب، أيها المحب اللبيب، تعال معي إلى خصائص الحبيب. لقد فضل الله نبينا وميزه وأفرده بخصائص لم يؤتها أحدا من خلقه. من هذه الخصائص أن الله أقسم بحياته، ولم يثبت لا في كتاب ولا سنة أن الله أقسم بحياة أحد من خلقه، إلا أنه أقسم بحياة نبينا زيادة في تشريفه وإعلاء قدره. الله عز وجل أقسم بأشياء كثيرة، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه. فأقسم الله تعالى بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالليل والنهار إذا جلاها، وأقسم ربنا عز وجل بالفجر والضحى والعصر، وأقسم ربنا عز وجل بأشياء كثيرة من خلقه، ولكنه لم يقسم بحياة أحد من خلقه، حتى من أنبيائه، إلا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال العلامة العز بن عبد السلام: إن الله عز وجل لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أقسم الله بحياة النبي إلا لعظمها عند ربه، إلا لعلو شأنها عند ربه. فالله لا يقسم إلا بعظيم، لا يقسم إلا بشيء عظيم، وحياة النبي عند ربه عظيمة. لهذا أقسم الله تعالى بحياته فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أبي يعلى والبيهقي وأبي نعيم في الدلائل، قال ابن عباس: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ، والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. يا أمة محمد، يا أمة الحبيب، تعالوا لتعرفوا قدر الحبيب، تعالوا لنتعرف إلى منزلة نبينا. يقسم ابن عباس: والله ما خلق الله وما برأ ولا ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياة رسول الله. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال أهل العلم: والإقسام بحياة المقسم، والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم، والقسم بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياة المقسم عند المقسم، يدل على شرف المقسم بحياته عند المقسم. فلما أقسم الله بحياة نبينا دل هذا على شرف حياته وعظمتها عند ربه، لهذا أقسم الله تعالى بها. وحياة النبي جديرة بأن يقسم بها، لكن كما يقول الحافظ ابن حجر: الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، لأن القسم بالشيء تعظيم له، وليس في الوجود أعظم من خالق الوجود، لهذا لا يجوز لبشر أن يقسم إلا بالله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هل يجوز لنا أن نقسم بحياة النبي؟ لا. هل يجوز لنا أن نقسم بالليل والنهار؟ هل يجوز لنا أن نقسم بحياة أبي وشرف أبي وشرف أمي؟ هل يجوز لنا أن نقسم بشيء من المخلوقات؟ أبدا لا يجوز. لكن إذا أقسم المسلم لا يقسم إلا بالله، فلا يجوز لأحد أن يقسم بشرفه ولا بشرف أبيه ولا برحمة أمه ولا بتربة أبيه ولا بتربة أمه ولا برأس أبيه ولا برأس أمه، لا يجوز. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن الحلف تعظيم بالمحلوف وبيان لشرف المحلوف به. ولهذا أقسم ربنا عز وجل بحياة نبينا لبيان شرف حياته عند ربنا عز وجل. هل أقسم ربنا بأحد من أنبيائه أو رسله أو أحد من البشر؟ أبدا ما أقسم إلا بحياة النبي، لأن الله ما ذرأ وما خلق ولا ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. شرف نبينا، مكانة النبي عظيمة، لهذا وجب علينا أن نسمع ونطيع له، لأننا لا نسمع لبشر عادي، لا نسمع لبشر كغيره من البشر، بل هو بشر مبدل مكرم عند ربه، فوجب علينا أن نسمع له ونطيع صلى الله عليه وسلم. ونحن في شهر رمضان علينا أن نقتدي بالنبي العدنان، فنعرف كيف كان يصوم ونعرف كيف كان يقوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفعل كفعله، أن نتأدب في شهرنا وأن نتقي الله عز وجل، لا أقول في شهرنا بل في سائر أعمارنا، لكن هذا الشهر بالذات مدرسة تربوية إيمانية نتربى فيها. هل من جلس مع كتاب ربه يتأمل ويتفكر في آيات الكتاب. من منا قام وراء إمامه أو قام ليصلي في الليل وحده فتفكر في آيات القرآن وعرف منزلة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا نبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نعرف قدره ومنزلته، وكلما تعرفنا عليه ازددنا له حبا، وكلما ازددنا لنبينا حبا ازددنا له سمعا وطاعة. وإذا فعلنا ذلك كنا بحق من أمته، وجمعنا ربنا به في دار كرامته، وسقانا نبينا من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل ربي عز وجل أن يجمعني بكم مع نبينا في دار كرامته، وأن يختم لنا شهرنا بخاتمة السعادة والإيمان، وأن يغفر لنا في شهرنا هذا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يرزقنا الأمن والأمان في أوطاننا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بنبيك في دار كرامتك، وأن تسقينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين، كيف لا وهو الذي يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم فلا فخر. أليس لنا أن نفخر بنبينا؟ أليس لنا أن نتيها على الخلق باتباعنا واقتدائنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومع خصيصة أخرى نعيش في لقائنا القادم إن شاء الله، لأن خصائص النبي أقل من ذكرها جمعها في أكثر من 30 فضيلة من فضائل النبي وخصائصه، جمعها في أكثر من 30، ومنهم من أوصلها إلى أكثر من 100 خصيصة اختص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن نعرف معا هذه الخصائص، كلما عرفنا خصلة ازددنا للنبي معرفة، وازددنا به وله قربة، وازددنا له محبة وسمعا وطاعة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أتباع نبينا وأحبابه. وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه.